ويديهم لملك ويقول له اتفضل انا خدمتك. كذلك المتشبع بما لم يعطى، لابس ثوبي الزور ويتصنع انه يخدم، لا، مش كل من لبس ثوب الخدمه بقى خدام. كذلك اصحاب الاعذار الذين يعيدون ولا يوفون ويقولون ولا يفعلون، مش هم دول خدام الدين، الذين يخلفون الوعد ويذهبون بآمال أهل الدين إلى خدمات ثم لا يوفون بها، مش هم دول خدمين الدين. الذي لا يخدم الدين إلا على الهوى ولا يعطي خدمة الدين إلا الفضلة، مش هو ده خدم الدين. خادم الدين أبدا لا يتصف بأنه يقول ولا يفعل، أو يخدم الدين ثم إذا خلا بمحارم الله انتهكها. لا يخالف ما تعلمه عمله. خادم الدين عمله يجري وراء علمه. خادم الدين لا يستأثر نفسه بالخدمة، ليس من خدمة الدين الأثرة بالخدمة، اللي يعمل كل حاجة ميبقاش خدام. خادم يعمل ويستأنس بالعاملين. خادم الدين يوفي بميثاق زمالة الخدمة، له زملاء في الخدمة كما ستسمع. خادم الدين أبدا ليس بوجهين، إنما هو وجه واحد الذي نراه منه في فريق العمل، هو ذات الوجه الذي يرى منه في سائر أحواله. خادم الدين لا يتحول من خادم للدين إلى ثغرة يلج منها أعداء الله إلى أذى الدين. خادم الدين خلقه الدين، خلوته الدين، معاملاته الدين. خادم الدين لا يتوقف في مستوى خدمته على حافة الهواية فيهوي، وإنما يرقى في الاحتراف في الخدمة ومهنية الخدمة كي يواجه السحرة الذين يمكرون للدين. احذروا التقليد. الخدمة، ما الخدمة؟ ما تكون الخدمة؟ قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو ده دليل الخدمة، هو ده دليل الخدمة، أن تكون الصلاة والنسك نعم، والمحيا والممات كذلك لله رب العالمين. فيصبح حد الخدمة هو أنه وصف للعابد يفيد الافتقار والمهنة، ويوسع عبوديته باستحواذه سائر أحواله وأوقاته وما يملك. أقول تاني وتدفع كم؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وصف للعابد يفيد شدة الافتقار والمهنة، ويوسع عبوديته باستحواذها على سائر أحواله وأوقاته وما يملك. حفظت الخدمة ده يا أستاذ جمال؟ من فضلك احفظها، أرجوك احفظها. قال المصنف رحمه الله: الخدمة هي وصف للعابد وانت بتعبد ربنا وانت بتصلي. وصف للعابد امتى يبقى اللي واقف يصلي ده خادم وهو بيصلي. وصف للعابد يفيد شدة الافتقار والمهنة. ان هو مش واقف يصلي بيتألى على الله، مش واقف يصلي بيتدلل على الله، مش واقف يصلي بيدل على ربه بذلك، لا ده فقير. قال الله جل جلاله: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. الافتقار لله، إن هو محتاج الصلاة دي. يبقى أول حاجة بتفيد إيه؟ الافتقار. ثانيا المهنة. يعني إيه المهنة؟ يعني الاحتراف المهنية. مش واقف يصلي خلاص. أنا نفسي تآمن يا عم طارق إن أنت ما بتعرفش تصلي، علشان لما تمسك كتاب أسرار الصلاة بتاع شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تقرأ وتتعلم إزاي تصلي. نفسي يا دكتور تآمن إن أنت ما بتعرفش تسجد، عشان لما تفتح كتاب الخشوع لابن رجب وتقرأ الخشوع عامل إزاي تآمن إن أنت ما كنتش بتسجد قبل كده. يبقى في حاجتين محتاجهم في العبادة، في التعبد، علشان تبقى مش بس واقف بتصلي، تبقى ايه؟ خادم. تبقى واقف خادم. وشوف بقى شيخ الاسلام ابن القيم عليه رحمة الله ازاي كتير يقول، يستخدم كلمة الخدمة وهو بيتكلم عن الصلاة. بيقول: ومجيئه الى داره، ومجيء العبد الى دار الله الى المسجد. ان انت تروح المسجد ده في حد ذاته خدمة. وبمجيئه الى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه. ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة. وقال ابن القيم في موضع آخر: والعبد في حال غفلته كالآذق من ربه، وقد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: ولقوله سبحانه الرحمن الرحيم عبودية تخصه سبحانه، وهي شهود العبد عموم رحمته جل جلاله وشمولها لكل شيء، وهي شهود العبد عموم رحمته سبحانه وتعالى وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد وهي التي أقامته بين يدي الله. ففي بعض الآثار أن الله ينادي جبريل أن أقم فلانا وأنم فلانا، قال: فبرحمته للعبد أقامه في خدمته يناجيه بكلامه. مجرد ان انت تقوم تتهجد ده في حد ذاته ان انت ربنا وقفك تشتغل خدام. قال عن عبودية القيام: ثم نقله منه الى مقام الاعتدال والاستواء، واقفا في خدمته بين يديه كما كان في حالة القراءة في ذلك. فانظر كيف استعمل ابن القيم عليه رحمة الله لفظ خادم، خدمة، خادم، خدمة، وهو يتكلم عن القيام بين يدي الله. اللهم انفعنا، اللهم انفعنا بالخدمة وشرفنا بالخدمة. خدمة الدين أولا وصف للعابد يفيد الافتقار والاحتراف والمهنة، ووصف للعبد أوسع من ذلك، يوسع العبودية لتستحوذ على سائر الأحوال والأوقات وما يملك. الخدمة دي حاجة أوسع من مجرد المسجد، أوسع من المصلية، أوسع من صيام يوم، أوسع من حجة وعمرة. الخدمة ان تبقى صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله، ان تبقى الحياه كلها لله سبحانه وتعالى. افهم معايا كده كيف تشرف النبيين بخدمه دين الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ايه ده؟ ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم انت تقعد في الحرم تسجد وتركع بس؟ لا، ابني بيت، ابني البيت. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم مهمه ثانيه غير اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، غير يا أبتي لا تعبد الشيطان، غير الكفر بالأصنام والنهي عن عبادتها. إيه المهمة دي؟ ابني بيت، ابني بيت. يعني إيه؟ يعني أمسك الحجر والأسمنت والمسترين والأروانة ويخمر مونة ويرص حجر ويشد ميزان ميه. ابراهيم ابو الانبياء. ايوه ايوه ايوه، اشتغل خدام. لما ربنا قال لابراهيم: واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، ربنا سبحانه وتعالى خلى ابراهيم يقول ايه؟ ابراهيم رد على رب العزه قال ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. سيدنا ابراهيم شغل ابنه معاه، ايده في ايده يمد ايده معاه. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ها كان ايه النشيد اللي بيقوله؟ كان ايه اللي بيدندنوه؟ كانوا بيقولوا ايه؟ وسيدنا ابراهيم ان صح التعبير عليه السلام وما قبله احب على ايده واعتذر له عن الكلمه دي: يا رب ارزقنا الجنه وغير حساب. سيدنا إبراهيم كان شغال في الفاعل، هو سيدنا إسماعيل. عشان أنا وإنت نطوف ونسعى، عشان إنت تطوف وتسعى خليل الله يشتغل في الفاعل، يبني، يبني بيت. وفي الروايات إنه لما جه يبني الحجر الأسود بقى ووصل لمكانه، قال لإسماعيل: ائتني بحجر يكون علامة للناس في طوافهم. فسيدنا إبراهيم يروح يجيب له الحجر ويجي يقول: ائتني بحجر كما أقول لك. يعني إيه اللي أنت جايبه لي ده؟ مش ده؟ بقول لك حاجة تكون علامة للناس يعرفون به بداية طوافهم. يعني سيدنا إبراهيم شغال بنفس، زي ما هتسمع عن سيدنا نوح: واصنع الفلك بأعيننا. يعني وريني الشغل بأعيننا، ربنا يرى ابراهيم وهو يبني. فسيدنا اسماعيل يجيب له حجر تاني يقول له: لا برضه مش هو ده اللي يتحط هنا. فذهب اسماعيل واتى فاذا بابراهيم قد وضع حجرا اضوا من الشمس والقمر. فقال: من الذي اتى لك به؟ قال: اتاني به الذي لم يكلني الى حجرك. تعبتني معاك، اتاني به جبريل. عشان لما تبص الحجر تعرف ان جبريل خدم، سيدنا جبريل خدمك خدمه وحط لك الحجر هنا عليه السلام. نوح عليه الصلاه والسلام لما قال الله له: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك. عندك شغلانه تانية بقى غير خطبه ودرس؟ عندك شغلانه تانية غير خطبه ودرس؟ لو سمحت بقى امسك المنشار والقلم الرصاص والفاره وقطع الشجر واعمل سفينه واصنع الفلك باعيننا. شوف لما ربنا يقول لنوح عليه الصلاه والسلام اصنع الفلك، بطل كلام، مفيش حد هيؤمن تاني، واصنع الفلك، واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنت عارف أحلى كلمة في الآية دي إيه؟ بأعيننا. سيدنا نوح وهو شغال هانت عليه عيون المستهزئين لما امتلأ قلبه حفاوة بنظر رب العالمين. سيدنا نوح اشتغل خدام عليه السلام، والملائكة الكرام اشتغلوا خدامين. لسه قايل لك دلوقتي اهو سيدنا جبريل نزل حط لك الحجر يا سيدي، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعملون، قال الله جل جلاله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة دول كل واحد له شغلانة، له شغلانة ينزل الرسالات. ملك الجبال ملك اسمه الرعد موكل بالسحاب يسوقها بمخاريق من نار، ملك مسؤول عن كذا، ملك مسؤول عن كذا، ومع هذا الملائكة دي ربنا بيشغلها خدامين وبيشتغلوا. لما كلهم قال لهم اسجدوا لآدم سجدوا، لما واحد يعود مريض ربنا ينزل 70,000 ملك يستغفروا له، بغض النظر كل واحد كانت شغلته ايه، انما يخدم. اذا اتقال له تخدم يعمل ايه؟ يخدم، يسيب الشغلانة اللي هو معمول لها ويخدم، لان الخدمة اوسع من العبودية، ان تبقى الصلاة والنسك والمحيا والممات لله رب العالمين. بواب الامام مسلم رحمه الله تعالى باب في قتال جبريل وميكائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. وذكر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. الملائكة ربنا يقول لهم انزلوا قاتلوا، يعملوا ايه؟ خدامين. اللهم شرفنا بالجهاد فإنه من خدمة الدين. سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم خدم المسلمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، وكانوا يعدون أشجع الناس هو الذي يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. قال رجل رأيت رسول الله، علم أنه من أشهر الناس في القتال لأنه كان قريبا من نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كأشد المقاتلين في مقدمة الصف، وكان عليه الصلاة والسلام خادما للمسلمين. بس بقى يا عم جمال، سيدنا النبي خدماته مش زي أي خدمة، كل واحد يخدم على قده، كل واحد يخدم على قده. فكان عليه الصلاة والسلام إذا شيع ميتا يحسد الميت، يحسد الميت على ما أنعم به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه والدعاء له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ضرب معولا في الخندق تضيء له قصور كسرى وقيصر عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تصبب عرقه كان عرقه الشريف خدمة للمسلمين. أحكي لكم خدمة من خدمات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والخدام يخدم على قده. لما كان يوم الحديبية، وكان نفسي يبقى معايا الواد أحمد برعي عشان أفكره بالموقف ده. لما كان يوم الحديبية أتي لنبينا عليه الصلاة والسلام بماء، لما كان يوم الحديبية وكان بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام ركوة فيها ماء، أراد أن يتوضأ، فلما وضع يده يريد أن يتوضأ أقبل الناس نحوه، وفي رواية أجهشوا، يعني إيه؟ فقال ما لكم؟ إيه في إيه؟ قالوا ليس عندنا ماء نشرب أو نتوضأ إلا الركوة التي بين يديك. يعني إذا كنت ناوي تتوضأ اتيمم واشرب بقه ميه وسيبها. قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء إلا الركوة التي بين يديك. حب يخدم عليه الصلاة والسلام، فوضع يده الشريفة فيها عليه الصلاة والسلام وبرك، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. حنفية والفتح، حنفيات من بين كل صبع من صوابع سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فشرب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قيل لجابر كم كنتم؟ قال شربنا وتوضأنا ووالله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. يعني كانوا 1,500 راجل. بيقول لو كنا 100,000 لكفانا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، كل شيء في الدنيا يخدم، كل شيء في الدنيا مسلم لله جل جلاله يخدم هذا الدين. وقد مضى معنا قصة هدهد خدم الدين، ألم يخدم الهدهد الدين؟ ومضى معنا ذكر يوشع بن نون، وذكرنا في قصته شجرة خدمت الدين، وذكرنا في هذه الخطبة شجرة خدمت الدين. وأذكر اليوم نبأ جذع نخلة خدمت الدين. صحح شيخنا العدوي حفظه الله تعالى حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من بني عامر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني أطبب الناس. أنا دكتور، لحظة بس أبص على الكتفة. كنت عارف بقى الدكاترة، وربنا يهدي الدكاترة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله يكرمك، قال له عليه الصلاة والسلام ألا أريك آية؟ ألا أريك آية؟ فقال بلى. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى نخلة فقال أدعو ذلك العزق، اجري انده للنخلة دي. فدعاه يا نخلة تعالي كلمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجذع ينقض حتى قام إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع. فرجع صلى الله عليه وسلم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا مقدر الخدمة دي، أنا مقدر الخدمة دي لجذع النخلة، وعارف النخلة دي عملت إيه في الراجل اللي حب يتهكم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتكبر على خاتم النبوة. فالنخلة دي وقفت الراجل ده عند حده، كأن الراجل ده تقال له روح يا خد يا روح يا خد يا. هو ده اللي جرى للدكتور ده اللي حب يتكبر على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أنا مقدر الخدمة دي لنخلة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الغار، علمني وعلمك ما هو المطلوب من الخادم. ايه اللي كان مطلوب من سيدنا ابو بكر في الغار؟ سيدنا ابو بكر قدم ايه بقى؟ اذا كان هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اذن له في الصحبة، تحول من مجرد صاحب الى ايه؟ الى خادم. وخدم بايه بقى؟ خدم بشحمه ولحمه وروحه وكل شيء، وخدم بماله وغنماته اللي بتيجي تبيع الأثر، وخدم بذريته عبد الله وأسماء، خدم بكل شيء رضي الله عنه وأرضاه. الخدمة، ما فضائل خدمة الدين؟ وأنا بتكلم في الزمن ده والخدمين دول والنوع ده من خدمة الدين، وأنا بتكلم في واحنا في 2014 وفي 1435، في الزمن ده، في الزمن ده زمن تحول الدنيا من الفرح بالتمكين للدين الى الحرب على الدين. في الزمن ده، في زمن التوعد للدين، ايه الفضائل اللي يرجوها خادم الدين من خدمة الدين؟ واحد، الحياة في سبيل الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله له كلمة مشهورة جدا، بيقول ايه؟ بيقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، إن هي ميتة لحظة، لكن نرجو أن يكون من عاش على شيء مات عليه. الحياة في سبيل الله، إنك تعيش في سبيل الله جل جلاله. وفي المقام ده دايما يذكر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. مقدر إن هو رايح ينام دلوقتي لله. واحد من صحابنا بيقول لي أنا داخل على رمضان واتعرضت عليا شغلانة إضافية هتاخد من وقتي كتير، أعمل إيه؟ قلت له توكل على الله، بس تشتغل من غير ما يعطلك ده عن دينك، ومشغل القرآن، ومواظب على إقامة الصلاة في وقتها، وتشتغل هو نجار، تدق المسمار وتقول ده علشان ما استلفش من حد في السكن، وتنشر بالمنشار وتقول دي علشان ما حدش يسلفني نفقات العمرة، وتربط دي وتقول علشان أشوف الكعبة، وتصلح دي علشان أقف تحت الباب، تهونها على نفسك علشان دي. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يبقى أولا الحياة في سبيل الله، ثانيا دوام التعرض للموعظة. اللي بيخدم دين ربنا سبحانه وتعالى بيتعرض للموعظة أكتر من أي حد، دوام التعرض للموعظة. عارفين أنا جاي دلوقتي كنت بذاكر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، روى كم حديث، ده خدام النبي ده عليه الصلاة والسلام، خدامه ورديفه، خادمه المقرب عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة قريب بحث بيقول إن مش عاجبه إن يتقال عن سيدنا أبو هريرة إنه روى 6000 حديث، فبيقول لأ، ده 6000 حديث دول فيهم مكرر قد كذا، وفيهم مكرر قد كذا، وفيهم مكرر قد كذا. وبعدين في زايد الحديث قال الصراحة أنا اكتشفت إن هو روى 8000 حديث مش 6، بس فيهم مكرر قد كذا، والصحابة شاركوه في رواية كذا، وفي النهاية خدم. لك أن تتخيل بقى، بغض النظر إيه اللي صح من ده كله، لك أن تتخيل هو تعرض لمواعظ قد إيه. عشان كده الحديث المشهور، حديث أو الثلاثة الذين تصعر بهم النار، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم، في رواية الحديث ده إن سيدنا أبو هريرة ما كان يحدث بهذا الحديث إلا سرع، إلا أوشي عليه رضي الله عنه وارضاه، لأن هو أكتر واحد تعرض للموعظة. كذلك خصوصية الاستفادة. فاكرين سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه ورحمه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لربيعة يا ربيعة سلمي، سيدنا ربيعة يقول له أسألك مرافقتك في الجنة، سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه الرسول قال له من علمك هذا؟ فسيدنا ربيعة رد عليه وقال له والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. وأنا وإنت نقول لا، مين اللي علمه؟ الخدمة، الخدمة هي اللي علمته. لأن سيدنا ربيعة كان بيقول إيه؟ كان بيقول كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم، فإذا جن الليل أويت إلى أويت إلى إيه؟ أويت إلى إيه؟ إلى باب رسول الله. هي دي إلى فراشي دكتور؟ لا، ما يسيبش الخدمة أبدا، يخدم النبي طول اليوم. خلص الدوام يروح فين؟ على عتبة النبي ويحط خده، وانا نفسي لما ندخل الروضه سوا تنده عليا تقول لي يا ربيعه، اقول لك نعم انا اسمي ربيعه، واحط دماغي مكان سيدنا ربيعه واشوف كان بيستفسد ايه ان سيدنا النبي هيخرج عليه فيلاقيه في الخدمه، يدخل يلاقيه في الخدمه رضي الله عنه ورحمه. الشاهد خصوصيه استفاده سيدنا ربيعه في ايه؟ في ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له بعد كده بقى يا ربيعه الا تتزوج؟ شفت دي؟ وفي النهايه اللي جوز سيدنا ربيعه مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالخادم بيستفاد اكثر من اي حد، خصوصيه الاستفاده. كذلك شموليه الاستفاده. شوف الامر تخطى من مرافقتك في الجنه الى الزواج، كل حاجه. الخادم بيستفاد في الخدمه ايه؟ كل حاجه، في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جوزه، وسيدنا النبي امهره، اداله المهر، ولما مرت السنين سيدنا النبي قطع له ارض. الشاهد هو شموليه استفاده ربيعه رضي الله عنه من الخدمه. استفاد منها جوازه، واستفاد مرافقتك في الخدمه. يبقى ده ثانيا. يبقى اولا الحياه في سبيل الله، ثانيا دوام التعرض للموعظه، خصوصيه الاستفاده، شموليه الاستفاده. ثالثا صعوبه المعاصي. الخدام المتربي في الخدمه مش بالسهل يتورط في معصيه. بفضل الله الخدمه عاصمه. قال له يا بني اركب معنا. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. مش دلوقتي، ده لو كان بنى السفينه مع نوح زي ما سيدنا اسماعيل بنى مع ابوه كان ركبها. مش دلوقتي يركب، لا، كان من الاول وهي بتتصنع السفينه ينام جنب ابوه يدق معاه مسمار. شاهد شوف سيدنا حنظله لما كان قاعد يبكي وسيدنا ابو بكر مر عليه وقال له مالك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عالجنا الضيعات وعسفنا الأزواج نسينا كثيرا. هي دي، هي دي نافق حنظلة اللي بيقولها على نفسه دي، إن هو بس اعتبر إنه لما يقعد مع مراته بالحلال يبقى كده منافق. هو ده اخر الخادم، انه يلهو بالمباح ويأسف على قلبه، انه يلهو بالمباح ويعاتب نفسه، انه يلهو بالمباح. احنا زي ما بنقول ايه، ان احنا بنلبس البياض الثوب الابيض والطاقيه البيضة، لما الواحد بقى يعني نفسه توسوس له بقى ينزل يشتري حاجه وهو لابس جلابيه نص كم، يرى حاسر الرأس، يجي له واحد صاحبه يقوم يفتح له الباب وهو حاسر الرأس. هو ده اخره، ان هو يعمل المباح ويعتبر نفسه اقترف شيء من خوارم المروءة. ده ثالثا صعوبة المعاصي ودوام الاتصال وندرة الوحشة. الخادم دايما متصل. علشان كده سيدنا ابو بكر لما قال لسيدنا حنظله مالك؟ قال نافق حنظله، نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله، الى اخر ما قال. قال بنا الى رسول الله. اتصال. النهارده انت اخرك الراجل الشيخ اللي عند البيت، انا موافق ان ده يربيك، بس لما تكون من خدامين الدين يبقى اتصالك اكبر بالله. دوام الاتصال، متصل دائما بربه، لان هو خدام، خدام عند ربه سبحانه وتعالى. لما يتصاب تبقى اصابه ايه؟ اصابه عمل، اصابه خدمه. لما يجرى له حاجه مناسبه سعيده تيجي له مكافاه اسمها مكافاه نهايه الخدمه. اللي خدام عند ربنا ده صعب قوي يعصى ربنا، لانه عنده دوام الاتصال، ونادر جدا لما تصيبه الوحشه. نادر قوي انه يشتكي من الشكوى اللي الناس بيشتكوها. فلان اللي رايح جاي على التلاجه يشوفها اخبارها ايه، عامله ايه، وكل ما يفتح التلاجه ما يعملش حاجه ويرجع تاني خدامين عمرهم ما بيعملوا دي، اللي كل يوم تسأل جوزها اعمل لك ايه النهارده، هناكل ايه النهارده، اطبخ لك ايه النهارده. خدامين الدين مش هي دي حياتهم، لانهم عارفين ان اللي جعان ده روحه مش بطنه، فسكتها مش التلاجه. لان خدامين الدين عارفين ان التجديد المطلوب مش تجديد اللي يتحط في الحله، تجديد اللي يتحط في القلب. فاللي بيطلب التجديد ده الروح، بس السؤال بيطلع غلط، اطبخ لك ايه النهارده. لا، دي الروح اللي بتشتكي بتقول جدد جدد جدد جدد جدد. فاللي مراته تقول له اطبخ لك ايه النهارده، يجيب لها كتاب رياض الصالحين نقرا فيه سوا. اللي تقول له اطبخ لك ايه النهارده، يبقى لازم نفتح سوا مدارج السالكين، مختصر منهاج القاصدين، صيد الخاطر. الروح جعانه وعايزه تجدد اللي بيجي لها، يبقى ناخد بعضنا ونروح نحضر درس، يبقى نستضيف عندنا درس، يبقى نروح نصل رحم. الروح جعانه وعايزه تجدد وتغير. رابعا، احنا قلنا اولا حياة في سبيل الله، ثانيا دوام التعرض للموعظة وخصوصية الاستفادة وشمولية الاستفادة، ثالثا صعوبة المعاصي ودوام الاتصال وندرة الوحشة، رابعا مضاعفة الحسنات. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عرف ان سيدنا النبي بيحب يشرب مية من بئر اسمها روما، فسيدنا النبي راح يشتريها له. سيدنا عثمان راح يشتريها له، لقى ان صاحب البئر دي يهودي، وعارف ان المسلمين بيحبوا يشربوا منها والناس كلهم بيحبوا يشربوا منها، فمرضاش يبيعها له، فاشترى منه 3 ايام في الاسبوع. والراجل اليهودي عارف ان سيدنا عثمان تاجر كبير، فقال لا ده هنعمل بيزنس عالي، وهيضربني في السعر واضربه في السعر، وهتروج للبئر اكتر. ففوجئ ان الناس ما بتجيش في الثلاث ايام بتوعه خالص. سأل اكتشف ان سيدنا عثمان بيشرب المسلمين منها من غير ولا ليه. فالراجل اليهودي راح يترجى سيدنا عثمان انه يشتري بقية الثلاث ايام، واشترى. سيدنا عثمان لما اشترى البئر دي خيرها فضل يزيد ويربو، والنخل بتاعها يزيد ويربو، الى اليوم وقف سيدنا عثمان ماشي، وخير سيدنا عثمان بيزيد الى اليوم. يلي كل ما تيجي تعمل مشروع تتكسح، سيدنا عثمان خيره لازال ماشي. شوف بقى حسنات سيدنا عثمان الى اليوم مضاعفة الحسنات. بقى اللي عملها سيدنا عثمان دي تخليك تقول يا نهار ابيض. انا دايما برضو احب اقول السؤال ده، خطبت خطبة عن وان لك لأجرا غير ممنون، وكنت غضبان ومتغاظ قوي من المترفين الفشلة اللي هم يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا، اللي ربنا اتاهم شوية فلوس في الدنيا، لما يجي يتعنطز ويسأله المذيع اللي هو اصلا شغال عنده لان القناة قناته، يسأله يقول له هو فلوس حضرتك وأرصدة حضرتك كام، فيجاوب الإجابة البلهاء بسؤال قبله، فيقول ايه انت تقصد قبل السؤال ولا بعد السؤال، قال يعني الأرصدة بتتضاعف وفي الآخر ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لو كانت الفلوس تنفع حد كان نفعت قارون. لا، الشاهد ان انا اعرف بقى واحد قبل السؤال ارصدة حسناته مختلفة تماما عن بعد السؤال، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان لك لأجرا غير ممنون ما يتحسبش ما يتحسبش، وان لك لأجرا غير ممنون، هتاخد اجر الناس اللي اتبعوك، وما حدش له عليك فضل، حدش يقول ادعوا للنبي، احنا من صلى على النبي ندعي للنبي، لا لا لا، ادعي لنفسك يا عم الحاج وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاهد احتراف الحسنات مضاعفة الحسنات. انا عايز اتخيل شريط يا تارك الصلاة ده، شريط يا تارك الصلاة بتاع الشيخ يعقوب، انا شفت بعينيا ما حدش حكالي، عربيات النقل الكبيرة اللي عاملة زي التلاجات بتاعة العصاير والكلام ده، اللي عاملة زي الكونتينرات الكبيرة دي، والإخوة اللي بيبيعوا الشريط بيمسك في إيد رزمة الشرايط اللي قد كده 10 20 شريط، ويحدف على اللي بيشتري ويخطف الفلوس منه كده ويرمي ويطوح وراه الصندوق، وعشرات البشر ما شاء الله قدر الله. فأنا شفت بنفسي ومحدش حكالي الراجل بياخد من البشر يحدف رزمة الشرايط قد كده، والبشر كلها رافعة ايديها، ياخد من ده فلوس ويرمي في الصندوق ويحدف شرايط. العربية دي كده 3 4 أسابيع شفتها بتبيع شريط يا تارك الصلاة ده. شيخنا الشيخ هشام التبعي كان في زيارة للشيخ يعقوب، فبيقول له يا شيخنا احنا عايزين عمولة على شريط يا تارك الصلاة ده. طبعا شيخنا ما بياخدش فلوس من الشرايط. يا شيخنا احنا عايزين عمولة على تارك الصلاة ده، احنا في مسجدنا لمينا وبعنا 2000 شريط. قال له والله لسه واحد قافل معايا من قطر دلوقتي بيقول ان هم طبعا الشريط عندهم 200,000 نسخة وزعوها النهارده. انا عايز اعرف بقى مين اللي حط الميكروفون للشيخ الليلة دي؟ مين اللي طبع له الورق وحطه قدامه؟ مين اللي صور؟ مين اللي سجل؟ مين اللي خدم خدمة على ناصية نشر الخير للمسلمين ده، مضاعفة الحسنات؟ خدام. تخيل بقى اللي واقف على باب الخدمة ده عمل ايه. اللهم انفعنا يا رب بخدمة الدين وارزقنا مضاعفة الحسنات يا رب. خامسا، احتراف مخالفة الهوى. اللي اشتغل خدام بتبقى الحكاية وما فيها مخالفة الهوى. الخدام مش لازم يكتب الدرس، الخدام زي ما قلنا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلنا على سيدنا إبراهيم، زي ما قلنا على سيدنا نوح، لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك. لو سمحت مطلوب منك خدمة تانية، ما تقولش قال الله وقال رسول، ما تقولش خطبة ودرس، اتفضل امسك مسمار وشاكوش، اتفضل اشتغل في خدمة الدين. ده كلام يخالف الهوى، يربي على مخالفة الهوى. بعض السلف بيقول ايه، حججت كذا وكذا حجة على التجريد، كنت فاكر نفسي مخلص، فبان لي ان كل ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك ان والدتي سألتني مرة جرعة ماء، قالت لي اسقيني مية، طلبت مني حاجة، قالت لي انزل اشتري كذا من تحت، فاستثقلت ذلك، فعلمت ان مطاوعة نفسي في الحجات، عمال اقول انا عايز اروح الكعبة، انا عايز اروح الكعبة، انا عايز اروح الكعبة، علمت ان مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وارادتها، اذ لو كانت نفسي فانية في الخدمة لم يصعب عليها ما هو احق منها بذلك في الشرع. واضح؟ فمخالفة الهوى فرصة ان انت تحت ايد شيخ يقول لك افعل، يقول لك لا تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب يتقال له لا مش هنقاتل، هنكف السيف، ويغضب ويتغير ويقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يثبت ويجي في حروب الردة، سيدنا عمر يقول لسيدنا أبو بكر أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فيقول يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. سيدنا عمر خدام، هنا يتقال له اغضب حتى لو مش مقتنع، وهنا يقول له اصبر حتى لو انت عايز تنتقم. مخالفة الهوى ودوام التعرض للتربية. سادسا، احتراف حسن الخلق لا سيما الأخلاق النادرة. الخدام دايما منكسر ذليل متواضع مؤدب، لا سيما أخلاق نادرة زي إيه؟ زي الوفاء. سيدنا عثمان، تعالوا نرجع تاني سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، عشان سيدنا عثمان أنا بحبه وبيصعب عليا إن قضية خدمته للدين تختزل في إنه كان كريم وجواد. صح صح، دي قضية كبيرة وتعبر عن صدقه، لكن خدمته للدين كانت أكبر من كده بكتير. خدمته للدين كان بأخلاقه، بصراحة كان وافي جدا وأخلاقه فذة، وبانه صوام قوام عابد وكان عادل وكان خليفه راشد من وفائه. ان في الحديبيه سيدنا النبي بعت مكه لانه كان نسيب، فقال له يروح يصور، وكل الصحابه وسيدنا النبي محرمين، يا رب ارزقنا الاحرام، ومحبوسين في الشميس، يا رب اكفينا شر الشميس يا رب، وسخر لنا الشميس يا رب، ومررنا بسلام يا رب الى الكعبه. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام محبوس في الشميس هو الصحابه، وسيدنا عثمان راح باذن النبي على الكعبه يفوض الناس. فاول حاجه لما راح قالوا له امامك البيت ان شئت فطف، فقال ما كنت لافعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ايه ده بقى، ايه ده بقى يلي بتلاقي الصف الاول وتقف وشايف ورا منك المقرئ وتعمل نفسك من بنها، يلي بتسابق للحسنة بمنتهى الجفاء وتعمل ضغائن بينك وبين اخوانك عشان الاذان، يلي بتسابق وتزنق نفسك في الصف الاول وتأذي المسلمين. الاخوة اعظم بكتير من الحسنة اللي انت فاكر نفسك بتسابق عليها. يلي بتسابق للخدمة وتستأثر بيها نفسك وما تشغلش اخواتك. الاخوة اكبر من الخدمة واعظم من الخدمة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قاعدين في الحديبية، وانا عايز اقول لكم رواية جميلة قوي قوي قوي قوي، ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا جلس بعد ان يصلي الفجر الى الضحى، في بعض الروايات، في بعض الروايات هو قاعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، صح، وسيدنا النبي كان من الذكارين، لكن كان في بعض الاحيان يذكر الصحابة شأن الجاهلية ويضحكون، يقعدوا يكهكهوا ويبتكروا الجاهلية، فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قاعدين في الحديبية بقى، فقالوا ما نرى إلا أن عثمان قد نال من البيت ما نال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أظنه يفعل. يا حبيبي يا سيدنا النبي، أنا نفسي أشوفك والله وأبوسك وأشكرك على الكلمة الجميلة دي، على ظني الكبير في خدامين رجالته. سيدنا النبي عارف رجالته كويس، سيدنا عثمان ما يعملش كده. ممكن الصحابة يقولوا على بعض كده، انما سيدنا محمد باصص من فوق شايف ده يعمل ايه وده ما يعملش ايه. ولما كانت البيعة بقى وسيدنا عثمان مش موجود وكل الصحابة بيبايعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه، امسك شماله بيمينه وقال اللهم هذه عن عثمان. هو عثمان مش معانا، اللهم هذه عن عثمان. قالوا كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه. فرجع عثمان رضي الله عنه وارضاه، فقيل له ما صنعت بالبيت، هل طفت بالبيت؟ قال ما كنت لافعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شاهد ان القادم بيحترف حسن الخلق، لا سيما الاخلاق النادره زي الذل. كتير يقول لك اللي عنده كبر يعمل ايه؟ العلاج ده علاج الكبر محدش يعرفه الا الخدامين. محدش يعرف علاج الكبر الا الخدامين. لان بيقولوا علاج الكبر التواضع، لا، ده المتواضع ده متواضع. انما اللي عنده كبر علاجه ايه؟ الذل. علاجه ايه؟ الذل على المؤمنين. سيدنا ابو ذر لما قال لسيدنا بلال انت عبد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت امرؤ فيك جاهليه؟ سيدنا ابو ذر ما راحش قال له انا اسف يا اخي، لا، راح عمل ايه؟ حط خده على الارض وقال له طق خدي يا ابا بكر. اللي عنده كبر دواه في ايه؟ في الذل، في الذل للمؤمنين. وخلق الذل على المؤمنين ده مش معروف الا ايه؟ عند خدامين الدين. خلق نادر زي التواضع. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كانش بس امير للمؤمنين، ده كان بيعتبر نفسه ايه؟ ها؟ خدام. علشان كده لما اتكعبل في واحد نايم في الظلم قال اعمى انت؟ قال لا لست اعمى، ومشي وانتهت القضيه. فين عزه نفسه؟ فخلق الكرم، خلق التواضع، خلق الوفاء، خلق الذل، دي اخلاق حصريه للخدامين. كذلك من فضائل الخدمة عموم النفع للأمة، زي ما قلت لك دلوقتي شريط يسلك الصف، أهو ده شيخ قال درس فعمم الله به النفع، تصورت أنت؟ أقول لكم على حاجة، وده فتح بقى وإرادة الله، في شريط للشيخ كان يراد له أنه يبقى زي ده، لما لقوا الشيخ عمل الشريط ده عمل كسر الدنيا كده، جم جزاهم الله خير الناس بتوع الحج والعمرة بتوع هدية الحج والمعتمر، قالوا للشيخ عمل لنا شريط اسمه يا سائق الحديد، ونسمع الشريط ده للسواقين، أريد للشريط ده أنه هو يبقى كده، ما حصلش، دي أرزاقه مفتوح ما حدش سمع عنه، شريط يراد له أنه هيكسر الدنيا، في شريط اسمه الإسعاف، حطوا الإعلانات في المترو، حطوا ما فيش، ما عملش برضو يا تارك الصلاة، وتارك الصلاة ما حدش علق له حاجة في الإيه في المترو، وما حدش علق له حاجة في الأتوبيس، احنا شفنا إعلانات في الجورنال أن شريط الإسعاف ده ما فيش، بتنفخ في إيه، ده رزق ومقسوم، طبعا الشريط انتشر وله فتح وقبول و بس هو فين وترك الصلاة فين؟ ترك الصلاة ده من منارات العمل الإسلامي وخدمة الدين، الشاهد عموم النفع للأمة، انك تعمل عمل ينفع الأمة، انك تعمل عمل ينفع الأمة، وانا في الأيام دي شفت وعينت ودقت وجربت خادم يخدم خدمة فيفتح الله له، يجي واحد يشوق يبص على المجلة اللي متعلقة على الحيطة مجلة المسجد فيقول ايه ده ازاي ده، انا طول عمري بحلف بالنبي ازاي بتقولوا كده، ده احنا طول عمرنا بنتعلم حق جاه النبي ازاي تقولوا كده، ما تقولوش كده، الشاهد النفع للأمة، انت فعلا مؤثر بخدمة الدين، والعكس صحيح، جالي واحد قال لي مش انت اللي بتخطف المسجد الفلاني اللي في الشارع الفلاني، قال انا معدي من جنب المسجد حسيت ان الشيخ يعقوب بيخطب قمت مميل على المسجد، انت ضحكت عليا وخطفتني، قلت له جزاك الله الحمد لله عرفنا نجيبك، قال لي بس انا ما عدتش اجي تاني، انت بتقبل النقد؟ قلت له علمني انصحني فدني، قال لي والله احنا دخلنا في الصلاة فلقيت الراجل اللي كان بيصور بيلم الكاميرا وبيلم الكابلات وبيمشي من بين الصفوف، انا موافق ان الراجل ده ممكن يكون مفتون، ايه اللي ما يجيبوش تاني، انا موافق ان هو مالوش نصيب، انا موافق ان ممكن ربنا يديله خير مننا، انا موافق على كل ده، بس شوف انت اتحطيت على انهي ناصيه، شوف انت سبب في ايه، قال رسول الله ان من الناس مفاتيح الخير مغلقه للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلقا للخير مفتاحا للشر، انا اعرف واحد وشفت واحد واعرف واحد ومسكته بايديا ما سمعش الكلام في خدمه من خدمه الدين، اذى مصر كلها، قفل الحنفيه اللي كانت بتسقي مصر كلها، انا اللي مستغرب له طارق ان انا عارفه ان انا عشت الانسان ده، ان انا عشت تجربه ان انا ننصح واحد وما يسمعش الكلام فيترتب عليها الضر ده، ازاي واحد ما يسمعش الكلام في خدمه الدين يلط حسان يلط الحويني يطلع كلام كل برامج التوك شو تتكلم كل وزير اوقاف يمنع مش عارف ايه يحصل ايه بواحد خدام ما سمعش الكلام، انا عايزك تعمل العكس وتدوق العكس، انك تعمل خدمه فيبسط الله بها الخير فيبسط الله بها النفع فيعمم الله بها الخير، خليك مؤثر نافع مفيد، انشر الخير انشر الخير، خليك مفيد للخير. ثامنا معامله الرب جل جلاله اللي هي دوام الاتصال، بيقول ايه ابن القيم، إقبال الليل على المحبين كقميص يوسف في أجفان يعقوب، لو أحببت المخدوم لحضر قلبك في خدمته. حلوة التويتة دي، شفت بقى تويتة ابن القيم، شفت ابن القيم لما يقول كلمة عليه رحمة الله، الخادم متصل على طلب ربنا، هو مجبول على كده، احنا قلنا صلاتي ونصكي ده كل الناس، لكن خادم محياي ومماتي اولادي ذريتي فلوسي وقتي دمي روحي كل حاجه لله جل جلاله. تاسعا الاخذ بميراث النبوه من الرفق بالخلق وتحبيبهم إلى الحق. حكيت في درس اسمه عجائب القلوب قريب قصة طويلة مش هحكيها هنا، لواحد كان قلبه قاسي قوي ومات، لواحد كان قلبه قاسي قوي ومات ما بيصليش. الشاهد من القصة ان انا الشاهد من القصة ان انا شفت الراجل ده بيبوس ايد قسيس، والراجل ده خلاني واقف مع واحد بقول له يصلي، وقف جنبنا يتريق علينا. واحد صاحبي جريء قال له هو انت حج؟ هو انت بتحج؟ قال له انا ما حجتش ولا عايز احج، والله العظيم ان انا ما كرهتش الراجل ده بقدر ما اشفقت عليه، وكنت مصمم ان ربنا ياتي بيه، وما نلتش اللي انا عايزه، وما اتارك للصلاه، ومصمم على كل اللي سمعته ده. الشاهد ان الخادم بياخد ميراثه من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بياخد ميراثه من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. الخادم بيبقى رفيق على المؤمنين، عايزهم يهتدوا. لما سيدنا مصعب بن عمير راح يدعو الى الله في المدينه، وقعد سيدنا سعد بن معاذ قبل ما يسلم يطردهم، قال هل سمعت؟ فان وجدت شيئا تحبه والا تركنا المكان، تركنا لك الحائط. فاستمع سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا مصعب بن عمير ده ابن ناس، ابن ذوات. ايه اللي خلاه يصبر على الكلام ده؟ لان هو منشن على هدف واحد. عشان كده واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. وآيات سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتوا اللي عاقلين، أنا مش عاقل، أنتوا اللي عاقلين. فهم دي، خدت بالك من دي؟ قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنا ما قالش زي سيدنا صالح وزي سيدنا هود ليس بي سفاهة. ما قالش. أمال قال إيه؟ قال أنتوا اللي عندكم العقل. عقلكوا ده بقى مش يهديكوا لربنا؟ مفيش حاجة خالص. هو مفيش، لا يرى لنفسه فضلا ولا حقا، لا يرى لنفسه فضلا ولا حقا، لا يرى إلا حق الله. أخيرا في فضائل الخدمة، فهم الحب وذوق الحب والعيش بالحب. خدمة الدين ده، بص عيش كده مع الأمثلة. شوف سيدنا عثمان جاب البير، كل الأمثلة اللي قلناها النهاردة هتلاقي فيها حب. سيدنا عثمان جاب البير اللي سيدنا النبي بيحبه اللي بيحبه سيدنا النبي. سيدنا جبريل وميكائيل كانوا بيحاربوا عن سيدنا النبي حب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نده الجزع، حتى الجزع بيحب. سيدنا ربيعة لما كان بينام فين؟ الحب. الخادم فاهم الحب أكتر من أي حد، وداء الحب أكتر من أي حد، وعاش بالحب أكتر من أي حد. عشان كده بقى أنا عايز أقول كلمتين في الحب للناس اللي بتحب الحب. ابن القيم بيقول في روضة المحبين: وأما كلام الناس في حدها فكثير. تعريف الحب ده بقى موضوع يعني ملوش أول من آخر. فقيل هي الميل الدائم بالقلب الهائم، وقيل إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وقيل موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل اتحاد مراد المحب ومراد المحبوب، وقيل إيثار مراد المحبوب على مراد المحب، وقيل إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة، وقيل استقلال الكثير منك لمحبوبك واستكثار القليل منه إليك. وقيل استلاء ذكر المحبوب على قلب المحب، وقيل حقيقتها، وهو ده المطلوب من المحبوب، المطلوب من الخادم. إيه المطلوب من الخادم؟ قيل حقيقتها أن تهبه كله فلا يبقى لك منك شيء، وقيل هي أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب، وقيل هي الغيرة للمحبوب أن تنتقص حرمته، والغيرة على القلب أن يكون فيه سواه، وقيل هي الإرادة التي لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، وقيل هي حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة من لم يحفظ حدوده، وقيل هي قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك، إلى آخر ما قال. يبقى دول 10 فضائل للخدمة. الحياة في سبيل الله، دوام التعرض للموعظة وخصوصية الموعظة وشمولية الموعظة. ثالثا صعوبة المعاصي ودوام الاتصال بالله وندرة الوحشة. رابعا مضاعفة الحسنات. خامسا مخالفة الهوى. سادسا احتراف حسن الخلق. سابعا عموم النفع للأمة. ثامنا معاملة الرب الشكور جل جلاله. تاسعا الأخذ بميراث النبوة من الإشفاق على الخلق. عاشرا فهم الحب وذوق الحب والعيش بالحب. ما المطلوب من الخادم؟ حاجتين. واحد كلك. اثنين بسماحة نفس. واضح كلامنا ولا نترجم؟ طب صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قلنا في حقيقة الحب، عايزك تفك بقى، احنا بنتكلم عن الحب. حقيقة الحب أن تهبه كلك فلا يبقى لك منك شيء، وقال ايه كمان؟ أن تستقل الكثير منك لمحبوبك. أما تعمل حاجات كتير تقول والله ما عملناش حاجة، وأن تستكثر الكثير منه، وأن تستكثر القليل منه. اللي يجيلك منه مش قليل، قليل منك يكفيني وقليلك ليس بقليل. وآية الاحتساب العظيمة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كله مكتوب مقابل كلك، ما يفضلش معك حاجة. شوف دي عم الحاج حسين، عجبا لأمر المؤمن إن أمره إيه؟ كله، كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. عايز أمرك كله يبقى خير، تبقى خدام بالصبر والشكر، كل حال خدام على طول خدام. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه مجاب الدعوة، فكف بصره فجاء مكة وجعل الناس يرعون، يا نهار أبيض، ده سيدنا سعد بن أبي وقاص بيعمل عمرة، كل الناس من كل الدنيا جريوا على مكة ليه؟ علشان في مكة وسعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء، ادعي لنا يا سيدنا سعد. فجعلوا يهرعون إليه ليدعو لهم. فقال له عبد الله بن السائب وهو غلام، تدعو الناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال، يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. خدام هو بيعمل دي خدمة للناس، وهو عايز ايه من ربنا؟ عايز قضاء الله خير حب إليه من بصري. كانت عابدة تمشي فعثرت فانقطعت أصبعها فضحكت، فقالوا لها تضحكين وأنت على هذه الحال؟ قالت أحدثكم على قدر عقولكم، حلاوة أجرها أنستني مرارة وجعها. ابن تيمية عليه رحمة الله لما تسجن كان يقول عن السجن، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يقول ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا خدام على طول، يعني مش مشكلتي هتعمل فيا إيه، أنا خدام. قال مهما رحلت فهي معي، حبسي خلوة، قتلي شهادة، نفيي سياحة، بل ترى نفسك دوما أنت الفقير للخدمة. مش تدي نفسك، مش كلك للخدمة وبسماحة زي ما شفت السماحة بتاعت سيدنا سعد بن أبي وقاص، والسماحة بتاعت العابدة دي، والسماحة بتاعت سيدنا ابن تيمية، لأ، ده أنت ترى نفسك كمان فقير لشكر الله على نعمة الخدمة. تشكر ربنا ازاي على نعمة الخدمة؟ ابن القيم بيقول ايه بقى؟ قال، وده الدرس بتاع دار السلام ان شاء الله يوم الجمعة، اسمه اعرف قلبك داوي قلبك. بيقول ابن القيم في فقرة من فقرات الموضوع ده، والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والخدمة. تحس ان انا جعان خدمة، انا جعان والخدمة دي هي اكل اللي هيأكلني. وتعلمنا من سيدنا ابو بكر ازاي عمل ده كله، مطلوب منك كلك، وتعرف كويس ان كلك ده مش هينصر الدين الا باذن الله. مطلوب منك كلك اه، بس مش معنى ان مطلوب منك كلك ايه، انك تفتكر ان انت كده استحوذت على خدمة الدين، لا، ده انت حاجة في وسط الخدمين. قال الله تعالى على البر والتقوى، قال الله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فخدمة الدين لازم يكون فيها معاك رجالة خدمين، مش هتشتغل لوحدك، لان الله فقط سبحانه وتعالى هو الذي اسمه القيوم، مش هيقوم بيها الا مين؟ الا ربنا وحده لا شريك له. طبعا علل الخدمة انا بدات بيها الدرس، ان تبقى النية مدخولة بانها عادة او بغلو في انسان او بالمهانة او يخدم في الوجه فقط او يخالف السنة ويفتكر انه خدام من خدامين الدين، انه بيخدم بحزبية او يتشبع بما لم يعطى ويدعي نفسه مهاراته وملوش فيها، او يوعد انه يخدم ويعتذر. وعايزك تقلب في اصحاب الاعذار المعذرين المنافقين، وتذاكر انهم ربنا كرها بعثهم فثبطهم. كذلك التأخر، تأخر العمل عن العلم، انت حضرت درس وخدمت تبقى اول واحد يعمل بيه. الأثرة بالخدمة انه يخدم لوحده، ذو الوجهين، انه مع الخدمين بوجه ومع غيرهم بوجه، او ان يتحول من خادم لثغرة يؤتى من قبلها الدين، او ان يتوقف عند مستوى الهواية ولا يحترف لينافح عن الدين ويحرص حدود الدين. 10 من علل الخدمة، ودي أخيرا، والحقيقة أنا ترددت أوي أوي أوي إن أنا أحطها في الدرس، ومش عارف برضو أخذ رأيكم نحذفها دي ومن قلش الكلام ده ولا إيه الحكاية. من علل الخدمة وآفات الخدمة وأخطاء الخدمة، الغيرة على الله. ده غلط، الله يغار له لا يغار عليه، فهمني كويس. قال الله جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى لازم نتنافس ونتعاون، بس غيرة لا. من آفات الخدمة الغيرة، ان الخدام يغار من خادم مثله، انك وانت بتصلي تسمع جارك بيصلي تزعل. لا، انا عايزك لو انت نايم وجارك بيصلي تقلق، انما تزعل ان هو بيصلي لا. ان انت تعمل حاجة لخدمة الدين ويبلغك ان حد تاني بيخدم الدين تكره ده، لا، ده كده بقى دي دنيا مش اخرة، دي كده دي دنيا مش اخرة. علشان كده انا عايز اقول والذين امنوا اشد حبا لله، لله جل جلاله. ودي دايما، مش دايما، في كتير من الاحيان الشيوخ بيعانوا منها في المقربين منهم وبيربوهم عليها، ان هم ما يكرهوش بعض علشان مين اللي بقى اقرب للشيخ. لا، عايزين نتحاب ونتآخى، لان الله لا يغار عليه وانما يغار له. اسمع ابن القيم بيقول ايه، يقول واما الغيرة فنوعان، غيرة الحق تعالى على عبده وغيرة العبد لربه لا عليه. فأما غيرة الرب على عبده فهي ألا يجعله للخلق عبدا بل يتخذه لنفسه عبدا، فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين بل يفرده لنفسه ويضن به على غيره، وهذه أعلى الغيرتين. وغيرة العبد لربه نوعان أيضا، غيرة من نفسه وغيرة من غيره. فالتي من نفسه ألا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه، والتي من غيره أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل، وصاحبها من أعظم الناس جهلا، وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر. إزاي مش عايز الناس تشتغل؟ إزاي مش عايز الناس تخدم؟ إزاي؟ الله، وده ممكن كان حصل بين بعض القنوات الإسلامية مثلا، أو يحصل بين بعض الدعاة للأسف الشديد، إن إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت زعلان إن فلان ينبغ ويبقى أجدع منك؟ لا، ده هو توفيق الله له بمثابة توفيق الله ليا. وكلمة شيخنا الشيخ محمد حسان، مش مهم مين اللي يرفع الراية، المهم ترفع الراية. قال وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر. معاداة مين يا عم جمال؟ معاداة ربنا وهو لا يشعر، وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام. وربما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله من قطاع الطريق. إنك تقعد مع واحد بيغار ده ممكن لو قعدت مع الشيطان يبقى أهون، من قطاع الطريق، بل هو من قطاع الطريق على السالكين حقيقة. وأخرج قطع الطريق في قالب الغيرة، وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم حقوقه وتصفية أعماله وأحواله لله؟ فمن عرف الله يغار لله، والجاهل بالله يغار على الله. فلا يقال أنا أغار على الله أبدا، وإنما يقال أنا أغار لله. وغيرة العبد من نفسه أهم. يا ريتك تغير من نفسك، يا اللي غيران على ربنا، يا ريتك تغير من نفسك، أهم من غيرته من غيره. فإنك إذا غرت من نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك، وإذا غرت له من غيرك ولم تغير من نفسك فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد. فتأملها وحقق النظر فيها. فليتأمل السالك اللبيب، فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام كثير من السالكين، والله الهادي والموفق والمثبت. بقي أن نقول في الخدمة، من أصول الخدمة من القائد؟ والإجابة كلنا قائد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الصف هو أن ما حدش تقدم على حد، لا ترى لنفسك حقا ولا تشهد لك فضلا. علامة القائد اجعلها فيك، انت مكلف تبقى قائد. والقائد هو الذي لا يفتقد احد في وجوده، انت تعرف تعمل كل حاجة. زي صاحب الشغل، صاحب الشغل وعنده معرض كبير جدا، لو غاب الراجل اللي بيفتح الاقفال دي كلها هيمد ايده ويفتح هو اول واحد، لو غاب الراجل اللي بيعد الفلوس الكتيرة هيعدها احسن من اي حد، لو غاب الرجل اللي بيكنس هيكنس أحسن من أي حد. ده القائد، القائد الذي لا يفتقد أحد وهو موجود. ثانيا يتنبأ بالمشكلة قبل أن تحدث ويوجد لها الحلول قبل أن تحدث، هو ده القائد. القائد محدش يفتقد وهو موجود. ثانيا يبقى موفق في الخدمة، وموفق أن الخدمة ما يحصلش فيها مشاكل، مش لما تحصل مشكلة حلها، لا ده مش القائد. القائد يتنبأ بالخدمة بالمشكلة ويحلها قبل ما تحصل. هذا طرف من الكلام عن الخدمة. أسأل الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدع مجلسا إلا ويختمه بهذه الكلمات.